يقول هل صح شيء في الأخذ من اللحية فيما زاد على القبضة؟ وقال الإمام أحمد من حديث أبي أمامة أن واسل عليه الصلاة والسلام قيل له أن اليهود يقصون أثانينهم، قال خالف اليهود وفروا أثانينكم، خالف اليهود وفروا أثانينكم. فهذا الحديث لا بأس بإسناده رواه الإمام أحمد يدل على أنه لا يجوز الأخذ من اللحية بالقص، لأن قيل له اليهود يقصون أثانينهم، قال خالف وفروا أثانينكم وخالف اليهود، خالف اليهود وفروا أثانينكم. فهذا يدل على أنه لا يجوز، هذا نص في المسألة، المسألة اختلف فيها أهل العلم كثر الكلام فيها في المدة الأخيرة، فهذا الحديث نص في المسألة.